رفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي لتكشف كربي وشقوة ذنبي وتجعل عمري نشيدا يلبي لتكشف كربي وشقوة ذنبي وتجعل عمري نشيدا يلبي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي ورأد النهار إليك انكسرت فطاب انكساري سحيرا سجدت ورأد النهار فيا ربي زدني هدى إني صدقت إليك إلهي افتقاري فيا ربي زدني هدى إني صدقت إليك إلهي افتقاري بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي أنا يا إلهي مشوق لنور فيروى فؤادي بكأس طهور ويكشف عني ظلام الهوى لأفطر فوق السماء في حبور ويكشف عني ظلام الهوى لأفطر فوق السماء في حبور بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بلفات قلبي ورفات حبي وكل كياني دعوتك ربي بقائي قليل في هذه الحياة خلف السبيل. أنا يا إلهي بقائي قليل في هذه الحياة، فكيف السبيل لأجعل عمري قصيدة طهر وعبرة حب وعبرة جيل؟ لأجعل عمري قصيدة طهر وعبرة حب وعبرة جيل. بلفة قلبي ورفة حبي وكل كيالي دعوتك ربي. بلفة قلبي ورفة حبي وكل كيالي دعوتك ربي. لتكشف كربي وشقوة ذنبي وتجعل عمري نشيدا يلبي. لتكشف كربي وشقوة ذنبي وتجعل عمري نشيدا يلبي. أعني